لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناخد إن شاء الله حديثا كل مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الفوائد المتعلقة بالحديث. حديث اليوم عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث رواه البخاري ومسلم. هنعيده تاني بسرعة. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أول حاجة بنقول عن النعمان بن بشير أو عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، رضي الله عنهما لأنه صحابي وأبوه صحابي، هو صحابي وأبوه صحابي، فلذا نقول رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني أن هناك من الحلال ما هو بين وواضح ومشتهج ومعلوم لا يحتاج إلى معرفة خاصة، وهناك من الحرام ما هو بين ومعلوم وواضح لا يحتاج إلى معرفة خاصة ولا إلى علم خاص لاشتهاجه ولا علمه. فإن يعني بكل بساطة نستطيع أن نقول إن لو قلت مثلا: ما حكم شرب الماء، ما حكم أكل اللحم، ما حكم لبس الثياب، كل هذا حلال ولا يحتاج أن تدلل عليه بدليل خاص. طبعا هناك أدلة، ولكن لاشتهاجه ووضوحه فهو من البيان بوضوح، فإن الحلال بين. وهناك من المحرمات لو قلت: ما هو حكم الزنا، ما هو حكم أكل الأموال بالباطل، ما هو حكم سفك الدماء بغير حق، فكل هذا من الإيه؟ من الحرام بوضوح. فهناك أشياء حلال واضحة وبينة جدا، وهناك من الحرام ما هو واضح وبين جدا لا يحتاج إلى دليل خاص. يبقى ده علم العامة، أمور مشتهرة حلال واضحة جدا أو حرام واضح جدا. ولكن هناك بقى أمور مشتبهة وبينهم أمور مشتبهات. طب المشتبهات لماذا سميت مشتبهات أصلا؟ لأنها تشتبه مع الحق من الشبه، تشتبه مع الحق بوجه أو مع الحلال بوجه، وتشتبه مع الحرام بوجه، تشتبه مع الحلال بوجه وتشتبه مع الحرام بإيه؟ بوجه. فسميت مشتبهات أو متشابهات، زي برضو قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب محكمة المعنى. محكمة الإيه؟ المعنى، لا تحتمل أكثر من معنى، معناها محكم. وأخر متشابهات، تشتبه مع الحق بوجه وتشتبه مع الباطل بوجه، يعني دلالتها يمكن أن تحمل على أحد المعنيين، ولكن بقى أهل الحق يحملونها على المعنى الصحيح، وفي المقابل أهل الباطل كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل وانحراف فيتبعون ما تشابه منه، يحملونها على المعنى المحرف ويهدمون بها المعنى الصحيح. ودي حكمة من ربنا أنه اختبرنا بمعرفة الحق كما اختبرنا بالعمل به. خلي بالك بقى أن الله تعالى من حكمته أنه اختبرنا بمعرفة الحق كما اختبرنا بالعمل به، ماشي؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينهما أمور مشتبهات متشابهة، تشبه الحق من وجه، تشبه الحلال من وجه، وتشبه الحرام من وجه، وحنقول أمثلة لها. وقال عن هذه المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، لأن زي ما قلنا بقى هي ليست حلالا واضحا وليست حراما واضحا. ما قالش بقى لا يعلمون الناس بإطلاق، ولكن قال لا يعلمون إيه كثير من الناس. يبقى مدل ذلك على أن القليل من الناس وهم العلماء هم الذين يعلمون حقيقتها هذه. أصل يبقى قليل من الناس وهم العلماء هم الذين يعلمون إيه حقيقتها، لكن كثير من الناس بقى لا يعلمون. هل يا ترى هذه المتشابهات تلحق بالحلال أم تلحق بالحرام؟ فلذا قال إيه، لم يقل صلى الله عليه وسلم لا يعلمون الناس، بلش كده، وإنما قال لا يعلمون كثير من الناس. يبقى دل ذلك على أن القليل من الناس وهم أهل العلم المحققون يعلمون حكمها ويستطيعون الحق بالحلال أو بالحرام. وقال في شأن هذه المتشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعقده. الأمر الذي لا تستطيع أن تتحقق من حكمه عليك أن تتقيه، فالذي يتقيها وابتعد عنها لأنه لا يدري هل هي حلال أم هي حرام فيتقيها وابتعد تماما فقد استبرأ لدينه وعقده ونجا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام على معنيين. المعنى الأول أنه ممكن الشبهة دي في الحقيقة هي شبهة في الظاهر ولكنها لاحقة بالحرام في الحقيقة، لأن احنا قلنا تحتمل أن تكون حلالا عند التحقيق وتحتمل أن تكون إيه حراما، فيمكن أن تكون من جنس الحرام، وبالتالي من وقع في الشبهات وقع في الإيه في الحرام وهو لا يدري. ويمكن أن يكون المعنى أن من عود نفسه على الهجوم على الشبهات والمشتبهات فإن هذا يسهل عليه أن يدخل في دائرة الحرام، هو يستهين بحرمات الله، هو يستهين بالشبهة، استهانته بالشبهة تجعله يستهين بعد ذلك بالحرام لأنه ليس عنده ورع وليس عنده تقوى. فعندما يهجم على الشبهة يقول لك أهم حاجة ما فيش دليل واضح أنها حرام فيستسيغ هذه الشبهة هذه الشبهة هذه الشبهة أو هذا المتشابه هذا المتشابه، يمكن أن يقع بعد ذلك في الإيه في الحرام لأنه تجرأ على حرمة الله تجرأ على حرمة الله. يبقى ممكن أنه يكون قد وقع في الحرام لذاته لأن الشبهة هي شبهة بالنسبة له ولكن على الحقيقة هي حرام، هي شبهة بالنسبة له ولكن على الحقيقة عند الله أو في الحكم الشرعي هي إيه هي حرام. يبقى من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أو أنه عود نفسه على الهجوم على الشبهات دون ورع أو تقوى فإذا وقع فيها فإنه يعتاد على انتهاج الحرمات بعد كده ممكن يقع في الإيه في الحرام، ودي عادة الإنسان لما بيتهاون بالأحكام الشرعية بعد كده ممكن يقع في الحرام الواضح. وضرب مثلا صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن لكل ملك حمى. الحمى يعني إيه أخواننا ببساطة؟ يعني كان زمان يجي الشخص أو صاحب المزرعة أو الذي عنده أرض فيها زرع أو حيوان أو كذا يعمل حدود الأرض اسمها حماة، ممنوع حد غريب يدخل في هذه الحدود. يبقى لو حد دخل فيها اعتدى عليها باعتدى على حماة هذا الملك، اعتدى على الخصوصية التي يمتلكها والأرض التي يمتلكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا فقال ألا وإن لكل ملك حماة. أي ملك كان بيعمل لنفسه حمى سواء لزرعه أو للحيوانات التي يملكها فيعمل لها حدود وحمى، اللي يعتدي عليها يبقى اعتدى على ممتلكات هذا الملك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا بما يعرفونه، وقال في المقابل بقى ألا وإن حمى الله ما حرمه، الحمى التي حماها الله ومنع من الدخول فيها منع الناس من الدخول إليها هي محارمه التي حرمها على الناس، فمن دخل فيها فقد اعتدى على حق الله، ومن دخل في المحرمات فقد اعتدى على حق الله. ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى من وقع، وبالتالي الذي يأتي إلى حيز هذه الحدود اللي من بره بس كده جنب الحدود الخارجية يبقى ده عامل زي اللي بيقرب من الشبهات بيقترب من الإيه من يكاد أن يقع في الحمى، يكاد أن يقع في الحمى وهي المحارم التي حرمها الله عز وجل. وبعد كده قال في النهاية: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. طيب، هنتكلم على مسألتين. المسألة الأولى: إيه هي تعريف الشبهات؟ إحنا قلنا الشبهة هي الأمور التي لا يتضح فيها الحكم إن كانت حلالا أو حراما، وأحيانا تكون اختلاط الحلال بالحرام. ندي أمثلة بسيطة: الحمار الأهلي أكله حرام، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فالحمار الأهلي اللي هو الحمار العالي ده أكله إيه؟ أكله حرام، بخلاف الحمار الوحشي اللي هو المخطط ده حلال، وأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث طويل يعني. المهم، فالحمار الأهلي حلال. طب والحصان حلال على الصحيح؟ لحديث أنس رضي الله عنه قال: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، ذبحوا فرس وأكلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الحصان حلال، أن الحصان إيه؟ حلال. طيب، حمار الأهلي ولا المحشي حلال؟ الأهلي حرام والوحش حلال. إن الله ورسوله يحرمان عليك ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وحديث الصعب أن الشفامة أهدى حمار وحشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى الحمار الأهلي حرام والحصان إيه؟ حلال. طب لو تزوج الحمار والحصان بينتجوا البغل، تقول الايه؟ البغل. تمام، فالبغل هو ناتج الحمار الحلال. طب حكم اكله ايه؟ حرام. حرام قالوا ناحيدا هنا بقى، لان فيكم عاده بتقول اذا اجتمع حاضر انه مبيح، حاضر يعني مانع، مبيح اي يبيح الشيء، فاذا اجتمع حاضر انه مبيح قدم الحاضر عن المبيح. نقول تاني: إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هنا اختلط الحلال والحرام اختلاطا لا يمكن الانفكاك بينهما، اختلط الحلال والحرام اختلاطا لا يمكن الانفكاك ايه بينهما، مفيش، ما نقدرش نفك الاثنين من بعض خلاص. فيقينا يقينا الذي سيتناول هذا البغل هيبقى فيه جزء منه محرم بلا نزاع يقينا، في الحالة دي ده حرام. تعالى في المسألة الثانية: رجل يبيع خمرا، خمر حرام وبالتالي يكتسب منها كسبا محرما، ويبيع ملابس أو أشياء حلال أو طعاما آخر حلال والكسب منها حلال، هذا الرجل ماله مختلط، يبقى اسمه مال متشابه أو مال مشتبهات، إن اختلط فيه حلال بإيه؟ بحرام، اختلط فيه حلال بحرام، يقينا في جزء حلال وفي جزء إيه؟ حرام. لو إحنا عارفين إن هذا المال أغلبه حرام، أغلبه حرام، فالحكم يبنى على الأغلب، الأحكام تبنى على إيه؟ على الأغلب. ولو أغلبه حلال يبقى الأصل فيه الحل، ولكن فيه شبهة، لان انت ممكن تيجي تاكل من عنده، هو يعزمك عزومه او يعطيك هديه، يمكن ان تكون هذه الهديه بعينها او هذه العزومه من الطعام او الشراب او كذا او كذا، يمكن ان تكون من عين المال الحرام، مش وارد، هذا وارد ان تكون من المال الحرام القليل، بس احنا كحكم نبني الاحكام على الاغلب. نعم، نبني الاحكام على ايه؟ الاغلب، والترك على سبيل الشبهه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن الأفضل تك. طب لو تساوى الحلال والحرام، يعني إحنا قلنا إن 50% مثلا أو نحو ذلك حلال و 50% أو نحو ذلك حرام، برضو هنا إذا تساوى الحلال والحرام فالأصل الحرمة، الحرمة تبطل. طب مثال آخر، هناك بيوع مثلا، أنواع من البيوع أو المعاملات لا يدري الشخص هل هي حلال ام حرام. يعني نجيب مثال ونقول الراجح فيه، بس بنديك مثال: البيع بايع بس بالتقسيط، ودي هناخدها بفكر ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. البايع بالتقسيط، اذا كان السلعة السيارة مثلا او الثلاجة او كذا او كذا لها ثمن فوري 1000 جنيه مثلا، وثمن بالكوست 1200 جنيه، اساس انك هتدفع بالتقسيط على مدة، فهل هذا البيع حلال ام حرام؟ هنتكلم عليه بالتفصيل وهنرجح انه حلال ان شاء الله، على راجح يعني ان شاء الله باذن الله. ولكن بعض العلماء حرمه وقالوا انه يشبه الربا. الذي لا يعلم الحكم الشرعي نقول له اذا كان لا يستطيع ان يرجح او لا يعلم ايه الدليل على الحل او ايه كذا، نقول له هي شبهة في حقك، يبقى لا يعلمون كثير من الايه من الناس، لان هي الاول وهلة زيادة في المال مع الاجل، بس ببيع، بس بايه ببيع، ولكنها ببيع. فالشبهة قد يكون مثلا مثال تاني للشبهات، رجل عنده مال حرام، هو يقينا مال ايه مال حرام، سرقه اغتصبه اتى به من حرام، وبعد ذلك هذا المال الحرام استثمره في الحلال، عمل به مشروع او تجارة حلال، استثمره في الايه في الحلال، فنما منه مال كثير، اصل المال حلال وتفرع منه استثمار حلال، اصل المال حرام، معذره اصل المال ايه حرام وتفرع منه استثمار حلال. طب يا ترى الناتج من هذا المال ما حكمه؟ ده نوع من انواع الشبهات. فنقصد ان نقول ان الشبهات لها امثلة كثيرة، قد تكون الشبهة في اختلاط الحلال بالحرام، قد تكون الشبهة في هل الحكم الشرعي يرجح الحل ام الحرمة، ام هناك اختلاف ذو دلالة بين العلماء. فالشبهات لها اكثر من ايه من صورة، ماشي؟ فبنيجي نقول ايه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي لا يعلم الحكم الشرعي ولا يستطيع ان يرجح فيه بدلالة شرعية واضحة. نجيب لكم مثلا مثال اخير في مسألة لسه كان واحد سألني عنها، مسألة التورج. يعني ايه التورج؟ ده يعني واحد يجي يشتري سلعة بالقسط، اشتري سلعة بالايه بالقسط، مثلا هفترض ان اشتري تلاجة ب1500 جنيه، يقوم نازل وهي 8500 جنيه، يقوم نازل بيعها فوري ب1000 جنيه، هو عاوز دلوقتي 1000 جنيه فورا، هو عاوز دلوقتي ايه 1000 جنيه، فهو على طول يقوم نازل شاريها بالقسط ويجي يبيعها بثمن فوري اقل بكثير، عشان دي اسمها حرق السلع، حرق الايه السلع، هو عشان ياخذ مالا سريعا يخسر، بس عشان عاوز ايه مبلغ دلوقتي. هل هذه حلال ام هذه حرام؟ هنشوف ان في بعض العلماء قالوا حلال والبعض قال حرام، ونشوف الراجح فينا، والبعض اجازه بشروط اللي اسمها مساله التورق. يبقى مساله الشبهات لا امثله كثيره، وقبل ان يحدد الانسان ما هو راجح فيها ويعلم الدليل البين فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وإيه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فما قلنا إنه إما أن يكون هذه الشبهة في حقيقتها عند الله حرام، أو رجع فيها شرعا أنها حرام وبالتالي وقع في الحرام، أو أنه عود نفسه على الهجوم على الشبهة وبالتالي هذا يجعله مستهينا بحرمات الله ويكون قد وقع في الحرام. آخر نقطة نقف عليها، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه النقطة أو هذه الجزئية من الحديث تدلنا على أمور هامة، وهي إيه؟ أول حاجة تدلنا على أن القلب هو ملك الجوارح، القلب هو ملك الإيه؟ الجوارح والبدن، فإذا صلح القلب صلح البدن وصلحت أعمال العبد، وإذا فسد القلب فسدت أعمال العبد كلها، وبحسب درجة صلاح العبد ينصلح ظاهر العبد، وبحسب درجة صلاح القلب قصدي ينصلح حال العبد، وبحسب درجة فساد القلب يفسد العبد. فإذا صلح القلب بالكلية أصبح العبد في درجات المحسنين والمتقين ونحو ذلك، وإذا فسد القلب بالكلية كفر العبد. وإذا كان القلب فيه صلاح وفيه فساد يمكن أن يكون العبد فاسقا بحسب درجة الصلاح والإيه والفساد وهكذا. أيضا هذه المسألة تدلنا على أمر هام، وهي أن فساد الظاهر يعبر عن فساد الباطن. خلي بالك كويس، فساد الظاهر يعبر عن فساد الإيه الباطن، ما لم يكن هناك مانع خارجي مثل الإكراه. الإنسان لم مكره فهو يفعل الشيء على غير إرادته، طب ما لم يكن مكره يبقى الأصل هو أن فساد الظاهر يعبر عن فساد الإيه الباطن. طب بنقول المسألة دي ليه؟ لأن بعض الناس يجي واحد مثلا يقع في الكفر الظاهر يقول لك لا تكفروا على الحقيقة، فمن الممكن أن يكون قلبه طيبا وصالحا عند الله سبحانه وتعالى. نقول له لا، إذا فسد الجسد كله، ففساد البدن القلب يستلزم فساد الظاهر، وفساد الظاهر علامة على فساد الإيه القلب، ما لم يكن هناك مانع خارجي كالإكراه. ما فيش مانع بالأصل أن فساد الظاهر يعبر عن إما نقص في الإيمان أو زوال الإيمان. وصل؟ ولا له أدلة أخرى. طيب يجي يقول لك طب هل معنى ذلك أن الإنسان إذا أظهر الصلاح فهل يستلزم صلاح الباطن؟ يقول لك مش شرط، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنافقين، وربنا ذكر المنافقين يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأن المنافق ينشط إذا وجد الناس ويكسل إذا رجم الناس. نقول صلاح الظاهر يعبر عن صلاح الباطن إذا لم يكن هناك أيضا مؤثر خارجي. إزاي؟ لو أن الناس عدموا مفيش حد بقى بينظر للعبد ولا حد يؤثر عليه ولا حد إيه ينظر إليه في عبادته وهو أظهر الصلاح، فهذه علامة على وجود إيمان في القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. منش مسلم. طب ليه؟ لأنه كما قال ابن تيمية رحمه الله، لأن انتقاض الوضوء يمكن أن لا يحس به كثير من الناس، لا يعلم كثير من الناس، فلو حافظ على الوضوء رغم عدم علم الناس به فهو علامة على الإيمان. أما النصوص الواردة فأن العبد قد يبدو ظاهره صالحا وذو صلاة وذو عبادة وذو صدقة وذو كذا وهو عند الله من المنافقين أو من المرائين، فهذا لأن هناك من ينظر إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين صعق بهم النار، الشهيد والعالم والإيه ورجل الجواد، كل منهم يقال له العالم يقول له بل تعلمت القرآن وتعلمت العلم ليقال فلان عالم، فقد قيل، إنما لولا الناس لما تعلم العلم، والمجاهد ليقال فلان جريء شجاع لولا الناس لما جاهد، والرجل الجواد الكثير النفقات لولا الناس لما أنفق. فإذا نلاحظ أنه هناك تطابق بين الظاهر وبين الباطن إلا إذا كان هناك مؤثر خارجي في كلا الحالتين، إلا إذا كان هناك مؤثر إيه خارجي. وصل؟ يبقى من فوائد هذا الحديث أن هناك من أحكام الشريعة ما هو حلال بين وما هو حرام بين يعلمه كل الناس، وهناك بعض الأحكام المتشابهة لا يعلمها كثير من الناس وإنما يعلمها القليل من الناس هم العلماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم إذا اشتبه عليه أمر هل هو حلال أم هو حرام أن يتركه، لأنه في حقه أمر متشابه ما لم يتأكد من حكمه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في أمر مشتبه فإن عليه أن يتركه ويفعل ما هو بين. أيضا نسينا نقول مسألة بسيطة جدا وهي الشبهة للعيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتخذ الشروط فقد استبرأ لدينه وإيه وعرضه. مثال بسيط في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ليلا في رمضان. طبعا زمان كانت المدينة والعموم الحياة يعني ما كانش فيه مصابيح زي دلوقتي وإنارة وضوء ونحو ذلك، فكانت الدنيا زمان في يعني في الليل تبقى ايه ظلام تام يعني. فمر وكان معه زوجته صفية رضي الله عنها، فمر رجلان من الأنصار فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، على رسلكما يعني تمهلا تمهلا يعني، فإنها صفية يعني دي زوجتي دي زوجتي، يعني يريد أن يقول إنني لا أمشي مع امرأة أجنبية غريبة، هذه زوجات الصفية. فهما يعني طبعا ده الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله سبحان الله، يعني عايزين يقولوا سبحان الله وعن شكري لا يعقل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان بيجري من الإنسان على طول مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا، فعشان يقطع مادة الوسوسة والشبهة هو استبرأ لعرضه صلى الله عليه وسلم، فدفع الشبهة عن نفسه، فدفع الشبهة عن إيه؟ عن نفسه أو عن عرضه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث اللي احنا ذكرناه جواز ضرب المثل للتقريب، لأنه قال ألا وإن لكل ملك إيه؟ حمى، فضرب مثل بملوك الدنيا الذي يجعل حمى لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، ومن اعتدى عليه عاقبه، وأن حمى الله إيه؟ محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا الحديث جواز ضرب المثل للتعليم والتفهيم. ومن فوائد الحديث أن مضار الصلاح والفساد في الأصل على قلب العبد، فعلى العبد أن يصلح قلبه ما استطاع، على العبد أن يصلح قلبه إيه؟ ما استطاع. عشان كده احنا بنقول ان في عبادات قلبية كما هناك عبادات ظاهرة، يعني زي ما احنا بنتعلم الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة وقراءة القرآن، هناك ايضا عبادات قلبية حتى يطهر الانسان قلبه من الحسد والغل والكبر والعجب والرياء وغير ذلك من امراض القلوب، وحتى يقوم بالعبادات التي ذكرها الله في القرآن، وإن فتنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم وعلى ربهم ايه يتوكلون. فهناك عبادة الإخلاص، وهناك اليقين، وهناك التوكل على الله، وهناك الخشوة الخشية من الله، وهناك الخوف من الله، وهناك الرجاء في الله، فهذه عبادات قلبية. يبقى زي ما في الظاهر عبادات بدنية، في عبادات إيه؟ قلبية حتى يستقيم قلب العبد. ومن فوائد الحديث أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن ما لم يكن هناك مانع خارجي كإكراه أو نحو ذلك. ماشي؟ إذا احنا خلصنا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى.